amna ci lo xamne coobarewula wa ma'na at-tatawwu 'inda al-'ulama mune lan moy coobarew ci borom xam xam yi wa ma yaqumu bihi al-mu'minu min 'amalin salih ak lo xamne julit dina ko def mu boole ko ci jëf yu baax yi yataqarrabu bihi ila Allah lolou nak diko yobbu mu koy jégué wo borom bi tabaaraku wa ta'ala ziyada mune ndolent la amma ftaradahu Allah 'alayhi ci li nga xamne yalla tabaaraku wa ta'ala faratal nako ci mom marata ukhra fi ta'rif at-tatawwu mune benen yoon mu leralal len lan moy coobarew huwa ma yaqumu bihi al-muslim mune lo xamne julit dina ci jog min 'amalin salih mu nek ci jëf ju baax yataqarrabu bihi ila Allah ta'ala mu koy jégué wo borom bi tabaarak wa ta'ala ziyada mu nek ndolent amma taradahu Allah 'alayhi ci li nga xamne loolu la yalla faratal ci mom wa na'lamu jami'a mu ne ñun ñep xam nañ mbokk yi anna a'zamu ma yataqarrabu bihi al 'abdu ila rabbih li gëna reuy jaam di ci jog diko jégué wo borom bi tabaarak wa ta'ala hiya as-salaam moy julli li qawli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ndax waxu yonent bi alayhi salatu wa salam la istaqimu mune jublen wa lan tuhsu du ngeen meuna pek ngeen meuna am wa ma'na lan tuhsu mune du ngeen meuna pek du ngeen meuna am bobu lumuy tekki lan tastati'u hasra ni'amillahi alaykum munu len dajale pek xewali len yalla defal istaqimu wa lan tuhsu kon nak taxaw len xoc jupte xamne munu len pek wa lamu anna khayra a'malikum as-salat ngeen yekne li gëna baax ci li ngeen di def ci ay jëf moy julli wa lan yuhafidhu 'ala al-wudu illa mu'min ken du wattu njaap nak ludul ab jullit ku gëm yalla wa an abi umama radiyallahu anhu jele nañ ci kenn ci sahaba yonent bi ku tuddu abu umama yalla gëreem nako muné anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala yonent bi alayhi wassalam neena ma abina Allah li 'abdin fi shay'in yalla masta jox ndigal ben jam ci dara min afdalu min salati rak'atayn lu gëna reey ci mom gëna bax ñaari rakka wa innal birra nakam bax la yadaru dana tegu yanzil fawqa ra'si al-'abd di wacc ci bopi jambi ma dama fi salati fek jamba ngi taxaw ci julli al-hadith marratan ukhra hadith bima bam to watal len ko an abi umama radiyallahu anhu jele nañ ci abi umama yalla gëreem nako muné anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala yanti bi alayhi salatu wa salam neena ma adina Allah li 'abdin fi shay' yalla masta jox jam ci ndigal ci dara afdal min salati rak'atayn lu gëna reey lu gëna bax julli ñaari rakka wa innal birra naka bax la yadaru dana tegu fawqa ra'si al-'abd ci kaw bopi jambi ma dama yusalli fek jamba ngi julli ta'alu linara mune mbokk yi ñew leen ñun ñam ñu gis limadha shuri'a at-tatawwu fi al-islam lan motax ñu daadi yonal coobarewu ci l'islam qala al-ulama borom xam xami neenañ shuri'a at-tatawwu fi al-islam lutax ñu daadi yonal coobarewu jabran lolu dafa nek luy daax lima yahdusu min al-'abd min naqs li xew ci jambi nek ay manke manke daax bobu dina ko motali yani idha hadasa minka naqs bu fekke da nga yor da nga def ci sa julli ak manke manke yati ba'da dhalika at-tatawwu yen say coobarewu gi ngay coobarewu yajburu hadha an-naqs dana dadi daax wagneeku yoy nga xamne mom nga amone ci say farata fa abi hurayra radiyallahu anhu jale nañ ci abi hurayra yalla gëreem nako muné anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala yenenti bi alayhi salatu wa salam neena awwalu ma yuhasabu an-nasu bihi yawm al-qiyamah li ñi ñëk régler ci mbiru jaam yu ëlëk yawm al-qiyam min a'malihim ci seeni jëf as-salaam moy julli yaqulu Allah 'azza wa jalla borom bi tabaaraku wa ta'ala neena li malaa'ikati ñeel malaakaam yi wa huwa a'lam mom mo gëna xam mom borom bi unzuru ila salaati 'abdi way way xolal len ma sama julli jaam bi atammaha ndax matal nako amma qasaha wala dako wañi fa in kanat tamma bu fekke dafa mat kutibat tamma ñu daali bind ne lu mat la wa intaqas minha shay'in bu fekke dafa wagne ku nak dara def ci ñakamat qala allah azza wa jalla borom bi tabaarak wa ta'ala dadi adune limalaikati ñel malaakaami unzuru xol len hal li 'abdi min tatawwu ndax sama jambi amna lum don choobarewu fa'in kana lil 'abd tatawwu bu fekke jambi amna lum don choobarewu ci walu jaamu yalla qala allah azza wa jalla borom bi tabaarak wa ta'ala ne atimmu li'abdi faridatan mottalil len sama jambi ci lum don choobarewu ci farata yi mankelon min tatawwu'i ci len lo xamne da ko don choobarewu mottalil len ko ci thumma tuqaz baqiyatul a'mal après nak ñu doga xol yeneen jëf yi nga xamne nak mom mo dess laki ba'da dhalika ginaaw lolu mbokk yi nu dik ila aqsam at-tatawwu' 'inda al-fuqaha ci xaju choobarewu ci borom xam xam yi qala ulama'u fiqh borom xam xam yi nga xam na ñoy jangale fiqh neenañ litatawwu'i qisman choobarewu ñaari xaj la qismun mutlaq benn bi dañ ko boyal wa ma'na mutlaq lan moy dañ ko boyal laysa lahu waqtun muhaddad utuluñ ko waqtu wuñ ko teunk aw laysa lahu sababun muhaddad amaluñ ko sabab buñ ko teunk misla qiyamil layli masalan kom julli guddii laka an tusalli ma tasha neena lula neex julil walaka an tusalliha fi ayi waqtin er bula neex ci guddigi julil lula neex julil tusamma tatawwu'un mutlaq lol day bok yi dañ ko boyal wa hunaka tatawwu'un muqayyad amna nak ci choobarew yo xamne dañ ko teunk wa muhaddad dañ ko limité misla comme salat al-eid masala julli eid wa salat ad-duha ak julli yor yor ta'alaw linara ñew leen ñu and xol gis at-tatawwu' al-mutlaq awwala li nga xamne dañ ko boyal ci julli choobarewu fal 'abdi ñeel na jambi an yusalli min at-tatawwu' mu daadi julli choobarewu ma yasha lu ko soop lahu an yusalli rak'atayn bu ko nexe mu julli ñaari rakka rak'atayn ñaari rakka aw yusalli arba wala mu julli ñent bi taslimatin wahida ñent yo xamne ben selmal dong la yam الدليل على ذلك نينا لول لوي تكتال بي سي لولو ان ابا ذر رضي الله عنه ابا ذر يالا گرم نكو نينا صلى عددا كثيرا من الصلاه نينا جولينا ليم يو باري باري سي اي جولي فلما سلم بامو سلملي قال له احنف بن قيس كين سي صحابه اي كو تود احنف ابن قيس نيكو هل اتدري نداخ يو خمغا أن نهيت صلاتك سا نومبرو جولي كيغا ديف نياتا لا على شفع ام على وتر موم دافا تول ولا دافا مات نكرر الحديث مره اخرى مونا ني بام وات حديث بي بنن يون ان ابا ذر رضي الله عنه ابا ذر يالا غريم نكو موني قام ليصلي جوكنا دي جولي واخذ يصلي كثيرا مباري مو جولي لو باري لول فقال له احنف ابن قيس احنف ابن قيس نيكو رضي الله عنه يالا غريم نكو هل اتدري ندخ خمغا اقدمت صلاتك يو تجغا سا جولي جي بشفع ام بوتر شي صفا غا كو تجي ولا ويتر غا كو تجي فقال ابو ذر ابو ذر رضي الله عنه نيكو ان كنت لا ادري بو فكنتني من خوما فالله عز وجل يدري يالا خمنا إني سمعت خليلي ديغنا سما خريط بي موني أبا القاسم باي قاسم صلى الله عليه وسلم يقول يالا گرم نكو كونتان سي موم موني ما من عبد امول بن جام يسجد لله سجدة بو يسجوت لي يالا بن سجود الا رفعه الله بها درجه لولو يالا دناكو ييكتي سي سجود بوبو اب درجه وحط عنه خطيه يالا دناكو سي ديسيبل اي بكار فللانسان ان يكسر من صلاه التطوع كون بو فكاي جولي چوبارو لا دوم ادم من ناي جولي لو باري باري باري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كوم نيكو يونتي بي عليه الصلاه والسلام وخي باتاي لبعض الصحابه وقال لن في صحابه اعني على نفسك بكثره واي واي واي بك واجي ني دما بغ اندك يو الجنه منكو كون نك بري لوي سجود لو بري بري هذا هو صلاه هذه هي صلاه التطوع من لي موي جولي چوبرهو لا حد لا عدد لها امول اي ليم يي نكاي تنك ولا حد لها كين نتكو فن ولك ان تصلي ما تشاء جولي رك لولا صوب غوديغي فكلما سجدت لله سجد سايو سجوت لي يالا بن سجود رفعك الله درجه يالا دنا لا يكتي سي سجود بوبو اب درجه وحط عنك خطيه يالا دنا لا سبيل اي بكار اما amma at-tatawwu' al-muqayyad bu fekke nak choob rew yu ñu teunk la nga xamne nit ñemewu ko passé ta'ala linara ñew leen ñu gis madha qala al-fuqaha lan la lolu lan la ci borom xam xam yi jangale fiq wax wa ma'na muqayyad lan moy lu ñu teunk muqayyad bi'adad mu'ayyad dañ ko teunk ci lim bu ñu xam aw hadd aw waqtan mu'ayyad wala waqtu wu ñu xam والذي تعرف عند الفقهاء نينا لولو لا نيو خام سي بوروم خام خام يا بالسنن المؤكده نينا لولو لا نيو تودي سنن مؤكده وسنن غير مؤكده اك سنن يو خام ني كين فدالي وكو سنن مؤكده موي سنن سونو دغيرال فدليكو مره اخرى نيارال بي يون ما بام تواتال لين كو التطوع المقيد نينا تشوبريو غو خام ني دنج كو تنك منه سنن مؤكده دينا بوك نا سي سنن ييغو خام ني دنج ko deugural wa min sunan ghayr muakkada amna ci sunna yo xamne nak ken deugaruko wa ma'na muakkada lan moy dagn ko deugural ay anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam moy yenenti bi alayhi salatu wa salam wa daba alayha kontinene ci lol wa lam yatrukha bayyi wuko ben yon bal inna ulama usul al fiqh neena borom xam xam yi nga xamne ñoy jangali ciosani fiqh yi ñune wada as sunnata muakkada def nañu sunna mu akada fil martaba ci daraja bi nga xamne ba'da al fard wal wajib ginaw farata ak li war mom sunna muakkada lañ ca tek ta'alu linara ma hiya sunan muakkada ñew leen nak legi ñu and xol len ci li nga xamne moy sunna sunu feddali rawat tirmizi de len ci imam tirmizi anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala muna yenenti bi alayhi salatu wassalam neena man salla fi yawmihi wa laylatihi kep ku julli ci beccegum wala ci guddem man salla kep ku julli fi yawmihi wa laylatihi ci beccegum wala guddigi lako julli 12 rak'a fukki rak'a ak ñaar bana Allahu lahu baytan fil janna yalla dina la tabakhal ab keur ci al janna man salla kep ku julli fi yawmihi ci bisam wa laylatihi ci wala guddigi 12 rak'a fukki ak ak ñaar bana Allahu lahu baytan fil janna yalla dina la tabakhal ab keur ci al janna ma hiya ya rasul Allah waaw yow yonent bi fukki rak yoy ak ñaar yalla qala sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salatu wassalam ne arba'an qabla adh-dhuhr ñent bala tisbar sunna muakkada sunna buñu fet dalila arba'an qabla adh-dhuhr ñent bala ñuy julli tisbar wa rak'atayn ba'daha ak ñaari rak ginnaw tisbar wa rak'atayn ba'da المغرب ان ياري ركعه افام ركعتين بعد العشاء المغرب ركعتين بعد المغرب سنه مؤكده ايوه ñar gaw ginaaw timis ركعتين بعد المغرب ñar ginaaw timis سنه مؤكده سنه مؤكده لا وركعتين بعد العشاء ان ياري ركعه ginaaw ge وركعتين قبل صلاه الغداء ak ñaari rakka bala way salatu subh julli suba maratan ukhra al hadith mune ñaarel bi yon ma bamtu watal len hadith bi akhraj at-tirmidhi tirmidhi neena fi hadith umm habiba ci hadith bo xamne umm habiba moko netali anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala mune yonenti bi alayhi salatu wasalam ne man salla kep ku julli fi yawmihi wa laylatihi ci beccegam wala guddila 12 rak'a fukki rak'a ak ñaar bana Allahu lahu baytan fil janna yalla dina la tabakhal ab nek ci al janna arba'an qabla adh-dhuhr ñent bala tisbar wa rak'atayn ba'daha ak ñaar ginaawam wa rak'atayn ba'da al-maghrib ak ñaar ginaaw timis wa rak'atayn ba'da al-isha ak ñaar ginaaw ge wa rak'atayn qabla salati al-ghada ak ñaar bala julli suba ay salatu as-subh moy julli suba wa sanatakallam in sha' Allah mune danañ wax bu sobe yalla an fadl rak'at ñaari li xewal gi nek ci ñaari rakka julli fajar ba'dama nantahi ginaaw bu nu pare min as-sunan ghayr al-muakkada ci sunna yi nga xamantene nekul yu ñu feddali fahamat as-sunna mune ndax xam ngeen legi sunna yu ñu feddali nati ba'da dhalika mune legi ñu dik mbok yi للسنن غير المؤكده ci sunna yo xamantene nekul yu ñu feddali wa hiya neena yoy ñoy arba'an ba'd الظهر نينا نينت بلا تسبار غيناو تسبار اثنين مؤكده ñar ñi dañ ko feddali wa dhumma ilayha ithnayn ukhra ñu daari ci tap boole ci yenen ñar li qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ndax waxu yenen tibbi alayhi salatu wa salam man salla arba'an qabla adh-dhuhr kep ku julli ñent bala tisbar wa arba'an ba'daha ak ñent ginaawam harramahu Allah 'ala an-nar neena yalla haramal na ci jëmam ja safara neena ñu baamu waat hadith bi benen yoon an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala yenen tibbi alayhi salatu wa salam ne man salla arba'an qabla adh-dhuhr kep ku julli ñent rakka bala tisbar wa arba'an ba'daha ak ñent ginaaw bo julle tisbar ba pare harramahu Allah 'ala an-nar yalla haramal na ci jëm joju def lolu safara na'ti ila hadith akhar ñu ñew ci benen hadith mbokk yi na'lamu anna salat al-'asr ñu xamne julli takusan laysa laha sunnatun mu'akkada amul sunna bo xamne dañ ko feddali ci ginnawam waye nak yustahabbu as-salatu ayda sopp nañ fa julli wa hiya sunanu ghayr mu'akkada waye nak nekkul lo xamne dañ ko feddali qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yenenbi alayhi salatu wa salam neena rahimallahu imri'an yalna yalla yeeram wa jo xamne salla qabla al-'asr arba julli na ñenti rakka bala takusan rahimallahu imri'an yalna yalla yeeram nit ko xamne salla qabla al-'asr arba julli na ñenti rakka bala ñuy julli takusan wa fi riwayatin ukhra ñewna ci benen waccu way rawahu abu daud bo xamne abu daud moko solo ali karrama allah wajha mu jere ko ci sayyidina ali yalla teddal na jëmum je anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yerenbi bi alayhi salatu wa salam ne kana yusalli qabla al-'asr rak'atayn dana julli bala takusan ñenti rakka fawaradat riwaya neena rotna ci ben ay waccu way bi arba qabla al-'as ñent bala takusan wa riwaya bitnay waye nak amna riwaya bu ñew ne ñaari rakka bala takusan waffaqa al-ulama bayna ar-riwayatayn legi nak borom xam xami jema deppele ñaari hadith yoyu bi anna al-'abd ine nak jambi idha dakhala al-masjid bu duggé jakkaji wa wajada waqtan faragan mudadi am waqtu wu yaatu bayna al-adhan wal-iqama digante fiñuy nodde ak fiñuy lixame salla arba mu julli ñenti rakka wa in kana al-waqtu dayyiq fekke waqtu wa nak dafa xat bayna al-adhan wal-iqama digante fiñuy nodde ak fiñuy lixame salla rak'atayn mu julli ñaari rak wa hadha mustahab li luñu sopp la wa hadha mustahabun ayda li tamit dañ ko sopp ñaar yeb ben bu nek sopp nañ ko ne ndax lolu leerna neena julli takusan gogu na'ti ba'da dhalik mune ñu dikkat ci leneen ila bu fekente ne rak'atayn al-maghrib ya ñaari rak yoy ñuy wax timis na'lamu anna sunnata mu'akkada lil-maghrib ñu xamne sunna ga ñu feddali ci julli timis rak'atayn ba'da al-maghrib moy ñaar la ginnaw timis walakin waye هل كان هناك صلاه واي ندخ امنا بنين جولي قبل المغرب بلا ني جولي تيمس بين الاذان والاقامه ديغنتي فاني لخا نودي اك فاني لخامي هي مستحبه عند بعض علماء من لو ني سوب لا سي نين سي اي بروم خام خام والمحققين من العلماء اك نين نيغا خام ني دانيي توب حديثي دي سيت يا سي غنا وير اك يا غنا دغو ان يصلي الانسان دومو ادم بي نا جولي قبل المغرب ركعتين خفيفتين مودادي جولي افان تيميس نياري راكا يو اويف يو اويف يو اويف كما جاء في البخاري كوم ني مو نيوي سي امام بخاري عبد الله بن مغفل مو جيلي كو سي عبد الله بن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ني يونت بي عليه الصلاه والسلام ني قال مو ني صلوا قبل المغرب ركعتين جولي لين بلا تيمس نياري راك ثم قال ابري مو وخات صلوا قبل المغرب ركعتين جولي لين بلا تيمس نياري راك ثم قال في الثالثه مو دادي وخات تي نيتيلو يون بي لمن شاء كومو نيخ نا قراءه ان yattakhidaha an-nas sunna mune li tax mune ku mu neex ndax day bañ nit ñi daal di koy japp sunna daal di koy saxal nukarru al-hadith marratan ukhra mune ñu baamu waat hadith bi ñaarel bi yoon wal hadith al-bukhari yena hadith baang ci imam al-bukhari an abdullah ibn mughaffar radiyallahu anhu ñu jele ko ci abdullah ibn mughaffal yalla gërem nako mune at rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala yenen tibbi alayhi salatu wasalam neena sallu qabla al-maghrib rak'atayn julli len bala timis ñaari rak sallu qabla al-maghrib rak'atayn julli len bala timis ñaari rak suba qala fi s-salisa top mu wax ba muy bam to hadith bi ci ñettel bi yon liman sha'a kumu neex khashyaka karihtu an yattakhidha an-nas mune ndax lan sipna bala nit ñi diko japp sunna diko saxal lolo tax walidhalika qala al-ulama lolo tax borom xam xamine sunnatun ghayru muakkada sunna la so xamne kenn fet dali wu ko ndax yonent bi dafa nek kumu neex amma ba'da al-maghrib wallahi nak bu fekke nak legi julli nañ timis ba pare ay sunnatun muakkada fofu nak mom julli fa ñaari rak mom sunna guñu fet dali la wa hunaka riwayatun ukhra waye ñew na ci benen waccu way an abdullah ibn al-mughaffal ayda batay ci sahaba bobu tuddu abdullah ibn mughaffal momin mo indi riwaya bi anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ne yonenti bi alayhi salatu wa salam salla qabla al-maghrib rak'atayn jullina bala timis ñaari rak akhrajahu ibn hibban neena hadith bobu imam ibn hibban genni nako wa qala wa liqawli anas ibn malik radiyallahu anhu neena batay amna ci waccu way ci anas ibn malik qala mune kana al-muazzin idha adhan ki noddukat bi nekkon na ko xamantene su nodde qama nasun nit ñi da di jog min as-sahaba ci sahaba yi ay man huna lit-tab'id wa neena man gi len lay tekki len ay ba'd as-sahaba len ci sahaba yi kan maratan ukhra neena ma bamtu watal len ko al-athar an anas neena waccu wayu hadith bi anas moko genne qala anas ibn malik anas ibn malik ne kana al-muadhdhin idha adhan noddukat bi su noddon qama nasun len ci ay nit don nañ jog min as-sahabati an-nabi ci sahaba yaronte bi alayhi salatu wassalam yatabadaruna ñu dadi gawtu ila as-sawari dadi ci yoon yi amida ci poto yi poto yi amida poto yi nek ci jakka ji yaqifuna qalbaha ñu dadi taxaw gawtu taxaw ci ginnaw poto yi yusalluna rak'atayn ñu julli ñaari rakka hatta yakhruj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ba yonenti bi genn ci bir negam daldi dug ci jakka ji wa lam yanhahum an-nabi an dhalik waye mbokk yonenti bi gisonaleen ñi def lol waye terewulen hunaka wadhahat hadhihi mune ndax fofu leerna hunaka aydan bin-nisba li salati al-maghrib amna fofu encore su fekenteene batay ci julli timis gi la rak'at arba' rak'at ñenti rakka tudammu yo xamne dañ koy tap boole ko ila rak'atayn al-mu'akkadatayn ci ñaari rakka yo xamne ñaari rakka yele nga xamne dañ ko feddali yusbihu ba'da al-maghrib apre nak legi mu nek nak ginaaw julli timis sittu rak'at juram ben rakka rak'atayn mu'akkadatayn nya juram ben yo xamne dañ ko feddali wa arba'un ghayr mu'akkada ñaar ye dañ ko feddali ñent yi ken feddali ko soko boole mu nek juram ben qala ammar ibn yasir ammar ibn yasir muné radiyallahu anhu yalla gëreem nako رأيت حبيبي جسنا سما سوبي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوننتي بي يالنا كو يالا دولي خيوال تي موسل كو يصلي بعد المغرب ستة موي جولي غيناو تيميس جوروم بن راك وقال موني اي النبي صلى الله عليه وسلم يوننتي بي عليه الصلاه والسلام ني من صلى بعد المغرب ست ركعات كيب كو خامني جولي غيناو تيميس جوروم بن راكا غفرت له ذنوبه يلا دينا لا جيغل ساي بكار وان كانت مثل زبد البحر ميم بكاري بو تولون ني فاغي جيج الحديث مره اخرى نينا حديث بي بنين يون اخرجه الطبراني طبراني موكو генي قال عمار بن ياسر عمار بن ياسر ني رضي الله عنه يلا گرم نكو رأيت حبيبي جسنا سما سوبي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم يننتي بي عليه الصلاه والسلام يصلي بعد المغرب سته مي جولي غيناو تيميس جوروم بن ركه وقال mune man salla kep ko julli ba'da al-maghrib 6 rak'at ginaaw timis jurom ben rakka ghufrat lahu junubuh yalla dina ko jegal ay bakaram wa in kanat mislu zabad al-bahr bakar yoy sax bu tolone vagu geej wa qala ba'd al-fuqaha len ci borom xam xam yi ñu ne hazihi 6 rak'at li day jurom ben rakka la tu'raf yo xamne xame nañ ko salati al-awwabin moy jullik ña nga xamne dañuy delu wat ci yalla ay tawwabun ñoñu nga xamne ñoy tuup seeni bakkar ci wax nati ba'da dhalika ne mbokk yi ginaaw lolu nu dik ila sunnati al-isha ci sunnay ge qulna bi anna al-isha waxnañ ne ge la rak'atayn mu'akkadatayn amna ñaari rak yo xamne dañ koy julli waye sunna la guñu degeural wa hunaka sunna amna ci nak sunna mustahabba buñu soppu ghayru mu'akkada bo xamne kenn feddali wuko qabla salati al-isha bala julli ge rak'atayn ñaari rak li qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ndax waxu yonentibi alayhi salatu wa salam bayna kulli adhanayn salat yonentibi neena digante ñaari nodd yu nek digante nodd ak ikham day am ñaari rak bayna kulli adhanayn salat ñaari nodd yu nek amna liqa amna julli gu fa nek wa qala fi as-salisa mu wax ca ñettel ba liman sha'a kumu neex al-hadith marratan ukhra hadith bi ñaarel bi yon qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yonentibi alayhi salatu wa salam ne wal hadith fi al-bukhari wa muslim neena hadith banki bukhari ak muslim qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yonentibi alayhi salatu wa salam ne bayna kulli adhanayn salat digante ñaari nodd yep amna julli bayna kulli adhanayn salat digante ñaari nodd yep amna julli summa qala fi as-salisa top mu wax ca ñettelu yoon ba liman sha'a kumu neex wal murad bil adhanayn neena limu nam ci nodd al adhan wal iqama digante nodd ak liqam lay wax ñaari azan yoy digante nodd ak liqam bu ne ñaari rakka warna ci la anna al adhan ndax nodd i'lamu bi dukhul al waqt da fay yegal nit ñi ne julli jotna wal iqama neena taxawal nak i'lanu bi iqamati as-salat day wax nit ñi kat taxawal nañ julli gi al adhan summiya adhanan neena noddun tudde nañ ko wote wal iqama summiya adhanan neena mom tamit tudde nañ ko momit batay yegle bi qawli llahi ta'ala ndax waxu yalla tabaarak wa ta'ala wa adhin fi an-nas bil hajj yool nit ñi ñu aj ay i'lim an-nas moy khabaral nit ñi dañu wara ñew acci wa ma'na al-adhan 'inda al-ulama neena noddu azan gogu noddu lu muy tekki ci borom xam xam yi al-i'lam moy yegle lay tekki yegle hadhihi ya sunnatu al-isha neena li moy sunnay ge al-mu'akkada wa ghayr al-mu'akkada yi ñu feddali ak yi ñu feddali wul yi neena ndax mën nañu yamale fi dars bi wala leerna leerna nati ba'da dhalika mune ginaaw lol kon nu dik ila sunnati al-fajr wa fadluha ci sunnay fajar ak ngeeneelam yi ci nek wala tanawul insha Allah ne dinañ jël bu sobe sun borom fi liqa'at al-ukhra ci yenen dajje yo xamne dinañ ko am ak yeen ba'du salati at-tatawwu' yi len ci ay julli ciobarew misla salati ad-duha lu melne julli yor yor wa salati al-eidain ak julli fedi sanata'allamu an fiqhi salati ad-duha wal eidain mune dinañ jangale ana yeen njeriñ fiqhi lu ñuy deg ci julli yor yor ak julli fet wa baqiyat at-tatawwu' ak yenen yi nga xamne julli ciobarew la na'khudhu al-yawma insha Allah mune tay bu nexe yalla ñu jël sunnatul fajr faqat sunnay julli fajar kesse walimadha lutakh li fadliha inda Allah azza wa jalla ndax dafa am ay ngeeneel yo xamne daf ko eum ci borom bi tabaarak wa ta'ala wa hiya min akid as-sunan neena ci sunnay yi ñu gëna degeural la bok hatta 'alayha an-nabi yonentibi alayhi salatu wa salam ñaaxate na ci wa raqaba fiha mu xemem lo ci nit ñi فعن عائشه رضي الله عنها جلالا نتي سونو ياي عائشه يالا گرم نكو موني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مجلتي ننتبي عليه الصلاه والسلام موني ركعتا الفجر نياري ركع فجر khayrun min ad-dunya wa ma fiha mo gën aduna ak lu nekk ci bir aduna al-hadith marratan ukhra hadith bi mbokk yi ma bam tuwatal len ko an aisha radiyallahu anha jale nañ ci sunu yaay aisha yalla gërem nako mune an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala yenenti bi alayhi salatu wa salam ne raq'at al-fajr ñaari rakkay fajar khayrun min ad-dunya wa ma fiha mo gën aduna ak lu nekk ci bir aduna wa an aisha ayda jale nañ ba cey sunu yaay aisha mune radiyallahu anha yalla gërem nako qalat mune لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يونتي بي عليه الصلاه والسلام نيكول وون على شيء من النوافل دارا لو خامتاني دون نكو ديف ولا موكاي باي سي نافيلا اشد تعهدا لو غنا ري لو خامني دا فا تاكوك موم اي مواظبه غا خامني ديف سي كونتيني على ركعتين الفجر سي نياري ركعه فجر لول يونتي بي دا سي سخون تي داكو كونتيني وقال صلى الله عليه وسلم يونتي بي عليه الصلاه والسلام ني لا تدع صلاه ركعتي الفجر واي واي بولن باي جولي نياري ركعه فجر واي ولو طرادتكم الخيول دون تاني اي فاس سن لن دون سونغو صاح بولن كو باي حتى وان كان وراءكم عدو ميم بو فيكون ني سن غيناو اي نونا فا نيك وهي كنايه على شده المحافظه عليها نينا كون سو غيسه موي واخ لولو موي دافا بوج نيو ريسبكتي كو سام كو بو باخا باخا باخ ومن المستحب للمصلي نينا بوج نانتي كيغا خامني موي جولي ان يخفف فيهما مودادي اويفال كو نك مو اويفال كو فقد كان النبي يخفف نдах يوننتي بي نيكون نا ديكو اويفال في ركعتين الفجر تي نياري ركعه فجر قال العلماء ورم خم خمي ني لماذا كان النبي لوتخ يوننتي بي نيكون يخفف موي اويفال في سنه الفجر نياري ركعه فجر حتى يستعد نينا بامو بريباري لصلاه الفجر جولي صبغي فيطيل فيها مو غودلكو فعن السيده حفصه جلينا نتي سونو ياي سخنا حفصه موني رضي الله عنها يالا غرم نكو قالت موني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يننتي بي عليه الصلاه والسلام نيكون يصلي موي جولي ركعتين الفجر نياري ركعه فجر في بيتي تي بي سما بير نيك يخفف فيهما جدا واي دا فا دون اويفال تي نيوم نيار لول الحديث مره اخرى حديث بي نياريل بي يون مبوكي عن السيده حفصه جلي نانتي سونو ياي حفصه رضي الله عنها يالا غرم نكو قال موني كان النبي صلى الله عليه وسلم يننتي بي عليه الصلاه والسلام نيكون يصلي ركعتين الفجر موي جولي نياري ركعه فجر في بيتي تي سما بير نيك يخفف فيهما جدا واي داكو دون اويفال لول والحديث رواه البخاري ومسلم نينا حديث بانك بخاري و مسلم وحديث اخر عن عائشه نينا نيتلو حديث بي ني جيلو كو سونو ياي عائشه موني رضي الله عنها يالا غرم نكو قال موني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يننتي بي عليه الصلاه والسلام نيكون يصلي ركعتين موي جولي نياري ركعه قبل الغداء بلا جولي صبح فيخففهما واي مو اويفال لين اتقول السيده عائشه يا عائشه نينا حتى اني بمن مي من عائشه ما ياكارني لا اشك دمي سكي سكه اقرأ فيهما بفاتحه الكتاب ام لا ندخ نياري ركاي ني اويفه من عائشه ما سكي سكه ني جانغنا سي فاتحه ولا جانغو سي فاتحه كنايه عن شده التخفيف ندخ لولو لو سي ديغ موي اويفال غي مو اويفال نياري ركاي موتاخ ما سكي سكه ني جانغنا سي فاتحه ولا جانغو والحديث رواه الامام احمد نينا حديث بي امام احمد مكو سولو نكرر حديث السيده عائشه نينا ما بام تواتال لين حديث سونو ياي عائشه بي تقول السيده عائشه رضي الله عنها ياي عائشه يالا كونتان نتي موم ني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يننتي بي عليه الصلاه والسلام نيكون يصلي ركعتين موي جولي نياري ركعه قبل الغداء بلا جولي صبح قبل صلاه الصبح بلا موي جولي جولي صبح يخففهما واي داكو دان اويفال حتى اني بمن مي ياي عائشه ما ياكارني لا اشك ماي سكي سكه اقرا فيهما ندخ جانغنا سي نيوم نياري ركعه يويو بفاتحه الكتاب فاتحه الكتاب من ندخ ليرنا ناتي بعد ذلك نغينا لولو مبوكي نوديك ماذا كان النبي يقرا فيهما واو مبوكي نياري ركعه يوي لان لا سي يونت بي دان جانغ fi raq'atayn as-subh ci ñaari rak suba yoyu taqulu sayyidatu aisha yaay aisha neena kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yanandi bi alayhi salatu wa salam nekkon yaqra fi raq'atayn mudadi jang ci ñaari rak yoyu قدر ما يقرا بفاتحه الكتاب لو تولوك لاموي جانغ فاتحه بمعنى نينا لولو معنى بي موي ورد اخر ورد حديث اخر امنا بنين حديث بو بروت دي واخ سي لو ميل نونو نيو وضح روايه عائشه موي ليرال ياي عائشه لي مو بغا واخ سي حديثم بي مو سولو بانه كان يقرا فيهما نيونتي بي لم دون جانغ سي نياري راك يويو الركعه الاولى سي راك بو نجهك بي بفاتحه الكتاب فاتحه لا سي دان جانغ وقل يا ايها الكافرون اقول يا ايها الكافرون وفي الركعه الثانيه سي نياريرو راك بي بفاتحه الكتاب مو جانغ فاتحه الكتاب وقل هو الله احد اقول هو الله احد هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ننا مبوك لي موي لي رود جوغي سي يونتي بي عليه الصلاه والسلام وللعبد ان يقرا ما يشاء لغي ناك جامبي منا جانغ لوكو نيه لك ان تقرا ما تحفظ وليغا موكا رك لول غاي جانغ ولكن وايي ناك إن قرأت بو جانغي قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أقول والله أحد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم nga def ko roye ko yonenti bi alayhi salatu wassalam balaka ajra man ahya sunnat an-nabi sallallahu alayhi wasallam dinga am yol am tiyabay ke dundal sunna yonenti bi alayhi salatu wassalam nati ba'da dhalika ina lolu mbok yi nudik ان النبي صلى الله عليه وسلم يننت بي عليه الصلاه والسلام مدح الصورتين دادي ناي تاغ نياري سار سوره قل يا ايها الكافرون سار قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد اك سار قل هو الله احد قال النبي صلى الله عليه وسلم يننت بي عليه الصلاه والسلام ني نعم الصورتان هما واي واي نياري ساري نيوكو بري خيوال كان يقرا بهما موتاخيت موم نيكون ديكو جانغ بعد فاتحه الكتاب جناو فاتحه مو جانغ نياري ساري يوي وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم موكي بوكون نباتاي سي نجوبال يوننتي بي عليه الصلاه والسلام انه ان فاتته صلاه الصبح نينا بو فكه داي اوبي جولي صبا او سنه الفجر ولا سنه فجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضيها نينا يوننتي بي عليه الصلاه والسلام دكا دان فاي لقوله صلى الله عليه وسلم نينا يوننتي بي عليه الصلاه والسلام من لم يصلي ركعتين الفجر نينا كيب كو خامني خينا دادي تاد نياري ركعه فجر يوي فليصليهما نلن جولي واي بعدما تطلع الشمس جناو بجانت بي فينكي بمعنى نينا لولو لان موي معنى بي انك ان دخلت المسجد نينا بو دوغي سي جاكا جي فوجدت الامام غا فك امام بي يصلي بدا في صلاه الصبح تمبلنا جولي صبا ادخل معه في صلاه الجماعه بول بيرو نان داغي نافله دي دوغال ديريكت اندك امام بي سي جولي مبولو وبعد ذلك جناو لولو ناك لك ان تقضي سنه الفجر ابري ناك من غا توك با سي ياغا فاي سنه ay fajar bi fahuma khayrun min ad-dunya wa ma fiha ndax ñaari rakay kat ño gën aduna ak lu nekk ci ginnaw aduna nati wa kana min hadi an-nabi sallallahu alayhi wasallam neena batay bok na ci njubal yonnati bi alayhi salatu wassalam annahu kana yuksir bari na lol lum doon beril min ad-du'a ci ñaan بين الاذان والاقامه ديغنتي نود اك لي خام خاصه في صلاه الفجر رواتنا نك سي وقت جولي فجر فكان يخفف فيهما دادان اويفال سي نيوم ñar ويجلس مداري توك ويكسر من قول النبي من قوله مبراري بري لومي واخ لول موم يوننتي بي اللهم رب جبريل يو يالا ياي بروم جبريل واسرافيل اك اسرافيل وميكائيل اك ميكائيل ومحمد النبي اك محمد يوننتي بي كان النبي يقول يوننتي بي نيكون ندي واخني اعوذ بك من النار ثلاث مرات ما يو يالا يالنا ما موسل سي سفر جوروم نيت يون وكان يكثر من الدعاء نينا برينا لوم دون نيان تروب فكان يقول برينا لوم دون واخني addu'a'u bayna al-adhan wal-iqama ñaan digënte nodd ak li xam la yuraddu abada yalla duko dello muk so ñaané yalla mayla nas'alullah al-'aliyy al-kabeer no ngi ñaan yalla aji maggi ju kawé ji taqqa'a jami'a bidinina mu deglono nun ñepp suñu diiné wa tarzuqana al-ikhlasa bil-qawli wal-'amal mu maynu selal ci wax ak jëf wa yu'allifa bayna qulubina mu tapante suñu xol wa yu'li rayat al-islam 'ala al-'alam mu daadi yëkëti drapeau l'islam am ci adina bi Allahumma amin amin yow yalla yalla nga nang suñu ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñong leen di nuyu dit leen taggu su fekente na inshallah am na ay question